الصعاب لبيت أمرك يا إلهي لبيت أمرك يا الليل يعرفني سهادا بالتقى دمعا مزابا والفجر يشهد كيف أفلو بالضراء الكتاب والفجر يشهد كيف أفلو بالضراعات فإذا هفوت فعفوك المرجو يلهمني الصواب أن اتجهت أراك يا أراك يا ربي فتكشف لي الحجاب صلاة السلام عليك يا من بك يرحمنا الله صلاة والسلام عليك الله أكبر الله أكبر الله